تكون هذه الطريقة التي وحلفت بالله إذا جاء أخي أن تنفع الكافر، لكن أخي وأنا في ذلك الوقت مؤثر ولعلي بقيمة الجاهل، فماذا أفعل؟ إلى أن أتكلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.